باليقين، مثل إنزال المطر، مثل إنزال الحديد، مثل إنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن هذا الإنزال الذي وصفت به المخلوقات لم يسند إلى الله تعالى، وإنما هو إما أن يكون مقيدا بالنزول من السماء أو من المزن أو من المعصرات كما هو في حال الماء، أو يكون منزل كبقية المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيه أنه مسند إلى الله عز وجل مثل الآيات الواردة في القرآن. تلاحظ قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله، وأيضا تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وأيضا فأتوا بكتاب من عند الله. هذه الآيات كلها تدل على أن التنزيل المذكور في القرآن ليس مثل التنزيل المذكور في بقية المخلوقات من جهة إسناده إلى الله سبحانه وتعالى وكونه منه، يعني من الله عز وجل. وسبقا أشرنا إلى أن السلف من جمل الاعتقاد عندهم في صفة الكلام أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، وفي بعض ألفاظهم منه خرج. منه خرج يعني هذا الكلام صفة قائمة بذات الله عز وجل وخرجت من ذات الله عز وجل، فهو لا يزال صفة من صفات الله، ولهذا لا يمكن أن يكون مخلوقا. ثم إن الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس فقط الآيات الواردة في التنزيل، وإنما آيات كثيرة جدا بصيغ كثيرة، ولا يتوقف إثبات صفة الكلام لله عز وجل بلفظة التنزيل. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكرهم من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن ملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون ملك هذه العبارة. نعم، يقول في شرحه لعبارة الطحاوي رحمه الله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يعني كلمة أنه كلام الله بالحقيقة يعني ليس مجازا وإنما هو حقيقة ثابتة، فهذا رد على المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فإن كلام الله تعالى هو حقيقة منه. ولهذا كيف يجيب المعتزلة عن الآيات التي فيها ذكر لكلام الله، مثل وكلم الله موسى تكليما، ومثل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ومثل قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف يؤولون مثل هذه الآيات؟ يؤولونها على المجاز وأنها مجازية وليست حقيقية. فقول الطحاوي رحمه الله أنها حقيقة هذا رد صريح على المعتزلة، وهو أيضا رد على القائلين بالكلام النفسي. والقائلون بالكلام النفسي كما سبق لما ذكرنا أقوال الفرق، قلنا يقول بالكلام النفسي الكلابية وهم أصل الفكرة، ثم جاء بعدهم الأشعرية والماتريدية، وكلهم يقولون بأن القرآن كلام نفسي، يعني أن القرآن يرجع إلى كلام الله، وكلام الله عز وجل هو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، صفة قديمة في ذات الله عز وجل لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة؟ مذهب المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، فهم لا يقولون أنه صفة لله عز وجل إلا على سبيل المجاز، لكن الأشاعرة والماتريدية يقولون الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله عز وجل، لكن هي الكلام النفسي فقط، وأما الحرف والصوت فهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تعبير عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو كما يقول الماتريدي أن الله خلقه في الهوى. إذن الأشاعر يرون أنه صفة قائمة بذات الله، لكن هو الكلام النفسي وأنه قديم. فيقول أن كلام الطحاوي هذا يتضمن الرد عليهم، قوله وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، يتضمن الرد عليهم، يعني كما أنه يكون فيه رد على المعتزلة كذلك يكون فيه رد على الأشاعرة والماتريدية. وبناء على هذا لما يأتي ماتريدي يشرع عقيدة الطحاوي لابد أن يتجاوز كلمة بالحقيقة، إما يفسرها بمعاني أخرى أو لا يفسرها، يتجاوزها، وهذه من الأخطاء التي يرتكبونها. فإذا قالوا أن الكلام هو الكلام النفساني فإن هذا القول يرد عليه بوجوه كثيرة جدا. أولا أن الكلام النفساني ليس كلاما، فإن الكلام بإجماع أهل اللسان العربي أنه المشتمل على اللفظ والمعنى، إذن الكلام يشتمل على اللفظ والمعنى، ولا يصح أن يقال بأن الكلام هو الكلام النفسي على الحقيقة. ومن أثبت الكلام النفسي ونفى اللفظ والصوت فإنه لا يقال أنه أثبت لله عز وجل صفة الكلام وأن الله يتكلم، لأن الأخرس لديه كلام نفسي، ومع ذلك لا يصح لأحد أن يصف الأخرس بأنه متكلم. إذن يلزم منه أن يكون الأخرس متكلما، ويلزم منه أن يكون ما في المصاحف من كلام الله عز وجل أنه ليس كلاما لله عز وجل، وإنما هو كلام لغيره، لأن القرآن الموجود في المصاحف يعتبرونه هم حكاية عن كلام الله. فمعنى هذا أنهم يقولون بأن ما في المصاحف ليس كلام الله تعالى، وهذا قول فيه إنكار للقرآن، فهذا أحد اللوازم التي يلزمون بها، وسيأتي الإشارة إلى الأدلة وما يتعلق باللوازم إن شاء الله أكمل. نعم أحسن الله عليكم. قال ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. نعم، هذه أحد وجوه الرد على من حصر الكلام في الكلام النفسي وجعله هو صفة الكلام التي يثبتها لله سبحانه وتعالى. فإنه يقال أنكم عندما تقولون بأن كلام الله لا يتعدد، معنى ذلك أن موسى سمع كلام الله عز وجل كله منذ أن كان الله إلى ما لا نهاية، إلى ما لا يتناهى في المستقبل، سمعه مرة واحدة، وهذا لا يقول به عاقل، فإن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة وتكلم بالقرآن، يعني القرآن نزل بعد موسى كما هو صريح كلام الجن أنزل من بعد موسى، فهو تكلم الله عز وجل به بعد موسى، فكيف يقال بأن موسى سمع كلام الله عز وجل وهو كلام واحد فسمع كل كلمات الله عز وجل؟ وكلمات الله عز وجل كثيرة لا يمكن أن تحصر، وأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلام الله عز وجل لا يمكن للإنسان والبشر أن يحصوه، فكيف يقال بأن موسى سمعه دفعة واحدة؟ هذا لازم طبعا. ما هي فائدة ذكر اللوازم؟ فائدة ذكر اللوازم أنها تدل على بطلان الملزوم. أنت إذا ذكرت لازم باطل إما أن يلتزمه ويلتزم الباطل، وإما أن ينفيه وينكره، هذا يدل على أن قوله باطل، هذا هو الهدف من هذه اللوازم. الآن يأتي إلى مسألة أقوال الناس في حقيقة الكلام، وهذه المسألة هي التي تميز بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في فهمهم لمعنى الكلام. ما هو الكلام؟ هل الكلام هو اللفظ والمعنى، أم اللفظ فقط، أم المعنى فقط، أم أنه مشترك بينهما؟ وسنعلق عليه ونأتي بالأدلة التي تدل على مذهب أهل السنة وتبطل المذاهب المبتدعة. نعم أحسن الله عليكم. قال وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. نعم، إذن هذه أربعة أقوال في مسألة حقيقة مسمى الكلام. القول الأول أن الكلام مثل لفظ الإنسان، الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، والإنسان يطلق على الروح والبدن. إذن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، ولهذا يقول ابن فارس الكلام نطق مفهوم. نطق يعني لفظ، ومفهوم يعني من جهة المعنى، وهذا موجود في مقاييس اللغة له. وأجمع علماء اللغة على أن الكلام يدل على اللفظ والمعنى، ولهذا نقل الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار بإسناده قال: قال أبو محمد الخشاب وهو نحوي العراق، فتشت عن شعر الأخطل. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدعوة بأن الكلام بمعنى المعنى موجود في شعر العرب، فيقول أنه فتش فيه فلم يجد هذا عن الأخطل، ولم يوجد عن غيره من أهل اللغة. فهناك إجماع منعقد على أن الكلام يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، ولم يأتي أحد من العرب يقول أن الكلام هو مجرد اللفظ أو أن الكلام هو مجرد المعنى. يدل على ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فقال الكلمة تخرج من أفواههم. إذن الكلام يكون فيما يخرج من أي الإنسان. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيحين قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان. هذا يدل على أن الكلام مرتبط باللسان. وأيضا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالسؤال عن الكلام والجواب عن كلام اللسان، هذا يدل على أن الكلام يكون باللسان، وهذا أمر متفق عليه. ولهذا لا يقال للأخرس أنه متكلم مع أنه في نفسه كلام. ولو أن إنسانا تكلم في الصلاة بلسانه بطلت الصلاة، وهذا سبقا أشرنا إليه. لكن لو أنه حدث نفسه في الصلاة فإنه لا تبطل الصلاة. ولو أن إنسان حدث نفسه بأن يطلق زوجته ولم يلفظ ذلك بلسانه فإنها لا تطلق. والأحكام المترتبة على الكلام لا يمكن أن يحصل إلا ما نطق به اللسان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت بها نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. قال تتكلم يعني بألسنتها، فمع وجود حديث النفس اشترط الكلام. هذا يدل على أن حديث النفس وحده لا يستلزم الكلام، هو جزء معنى الكلام لكن ليس هو كل معنى الكلام. أما المعتزلة فإنهم قالوا أن الكلام هو قول اللسان، هو اسم لللفظ، وقالوا أن المعنى هو لازم له ولازم الشيء خارج عنه. والأشاعرة والكلابية ومن معهم قالوا قولا آخر، وهو أن الكلام اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ يكون مجازا لأنه دال عليه، وهذا أيضا يكون خارج المعنى، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. وقوله مشترك بين اللفظ والمعنى يعني أنه ليس دالا على هذا ولا على هذا. هناك فرق بين قول أهل السنة بأنه يتناول اللفظ والمعنى، يتناول يعني يتضمن اللفظ والمعنى، وأما كونه مشترك يعني أنه مقول بالاشتراك اللفظي. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. نعم، قوله ولهم قول ثالث، المقصود بقوله ولهم يعني أصحاب الكلام النفسي. القول الأول الذي لهم هو قوله، الثالث أنه اسم للمعنى، والقول الثاني هو قوله أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، وهذا نوع من الهروب، الهروب من إثبات أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. فإن الكلام إذا شمل اللفظ والمعنى سواء في كلام الآدميين أو في كلام الله، اللغة معناها واحد، فالادعاء بأنه يكون مجازا في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين ليس عليه دليل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، أدلة الأشاعرة والماتريدية على الكلام النفسي ليست متوقفة على قول الأخطل هذا، وإنما استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، هذه في معلقته. فقالوا أن قوله يا دار عبلة تكلمي، والدار ليس لها لسان، فنحن نقول أنه قد يرد الكلام ويراد به المعنى فقط، لكن بشرط القرينة، بشرط وجود قرينة. والكلام في مسألة حقيقة الكلام إذا كان مرسلا بلا قرينة، يعني الأصل في الكلام أن يكون لللفظ والمعنى، قد يستعمل أحيانا بمعنى المعنى بوجود قرينة تدل عليه، لكن لا يصح أن يستعمل مطلقا بمعنى أنه المعنى فقط. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه لا يوجد هناك مانع من كلام الجماد، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي. هذا نوع من الكلام، معناه أنه يسمع صوته. وأيضا المخلوق الجماد يمكن أن تكون له بعض الصفات التي تناسب معه، مثل الإرادة، قال: جدارا يريد أن ينقض، وهي إرادة تتلائم معه، فلا يصح النفي مطلقا. أيضا استدلوا بقول عمر: زورت في نفسي كلاما، وهذه في سقيفة بني ساعدة والحديث في صحيح البخاري. وقوله زورت في نفسي كلاما، زورت يعني قدرت وهيأت، فهو لم يتكلم بعد، وقال زورت كلاما، فلا يصح الاحتجاج بقول عمر هذا على أن الكلام يطلق على المعنى فقط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه مقيد بالنفس، وحينئذ لو كان المراد به المعنى فإن هذا التقييد مثل القرينة التي سبقا أشرنا إليها. والله عز وجل يقول: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، فنسب القول إلى النفس. والمقصود بقوله ويقولون في أنفسهم هذا لا يتعارض أن يكون تكلموا به سرا. الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. فهذا يدل على أن نسبة القول إلى النفس ترد بمعنى السر في الكلام، يعني أن يكون كلاما غير عام. وأيضا منه حديث: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمعنى إن ذكرني في نفسه يعني وحده، لأنه جعل الذكر في النفس يقابله الذكر في الملأ، فدل ذلك على أن الذكر في النفس المقصود به أن يذكره وحده، لأن الفقهاء متفقون على أن الإنسان لو أنه لم ينطق سواء في قراءته للفاتحة أو التسبيحات في الصلاة أو الأذكار فإنه لا يتحصل به الأجر الوارد، لابد أن ينطق. فهذه النصوص كلها تدل على معنى أن ينطق سرا، ولهذا ذكر المفسرون في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، أنهم تكلموا بذلك سرا، يعني يقولون في أنفسهم يعني فيما بينهم، لا يتكلمون به أمام بقية الناس وبقية المسلمين. فلا يوجد دلالة في هذه الآيات على أن المقصود بالكلام المعنى، يعني هذه تفسير لهذه الآيات بغير معناها الصحيح. وأيضا استدل بقوله تعالى: آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. الجواب على هذا هو أن المقصود بذلك، طبعا الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن الرمز يكون بالإشارة، فيكون قوله آياتك ألا تكلم الناس يعني باللسان 3 أيام إلا رمزا، هذا استثناء ليس من الكلام بمعنى أن الرمز من الكلام، وإنما هو استثناء منقطع كما تدل عليه بقية النصوص الأخرى. ومما استدلوا به أيضا قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ورد عليه المصنف من 5 أوجه تقريبا، يمكن أن نلخصها لكم ثم بعد ذلك نقرأها. أولا أن استدلال الأشاعرة بقول الأخطل هو في غاية التناقض، فهم لا يرون أخبار الأحاد يستدل بها في مسائل الاعتقاد، يعني لا يرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يكون في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في أمور العقائد في الصفات لا يقبلونها، فكيف تحتج بقول الأخطل وتترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأخطل لم يكن متواترا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن هذا مصنوع ومنسوب للأخطل وأنه ليس هو قائله. ونقلت سابقا عن الذهبي

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.